زوجي ميت، سئلة تسأل تقول زوجي ميت وابني بيشتغل، وأنا أحيانا أتصدق من مال ابني على زوجي، الناس قالوا لي حرام عليك مال الولد. لا تسمعي للناس لأنك لم تأخذي كل المال وتتصدقي به، إنما أخذت مبلغا جنيه 5 10 أيا من كان وتصدقت به، فلك الأجر ولابنك مثل أجرك إن شاء الله، بشرط ألا يكون الولد محتاجا للمال وتتصدقي. هنا تسألين عنه أمام الله.